أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغفور ذو الرحمة وربك Thank you. وإن قال موسى لفتاه لا أبرق لا وَإِذْ قَالَ فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما سبيله في البحر سربا Go! No. الحسن البصري. وكيف تصبر على وكيف تصبر على من تحبه فلا تسألني

Thank you. وصفا صدق الله.